بسم الله. قال: سمعنا أن الشيخ يحيى استقبل سليم الهلالي وهو عليه أمور، منها الطلوع في التلفاز، هذا يجعل الحزبين يطعنون في الشيخ يحيى بأنه ميع، وكذلك يطلع الشيخ سليم في قناة رضوان. الشيخ سليم نحن نعتقد أنه من أهل الاجتهاد، فالرجل يعتبر عالما من علماء المسلمين، فهو بلغ به اجتهاده إلى هذا ورأى أنه هناك مصلحة، مع أنه مخطئ ولا شك فيما اجتهد فيه فيما ذهب إليه حفظه الله، فهو اجتهد ورأى أن هناك مصلحة في الطلوع في التلفاز نشر العلم ونشر الدروس، ولا سيما وحاله كما تعلمون ما يستطيع أن يقيم دروسا ويحضر له طلاب ويستفيدون منه، لكن لو سلك مسلك شيخه رحمه الله الألباني لكان خير له، لكان خيرا له، فإن الألباني رحمه الله أنكر على هؤلاء الذين يطلعون بهذه الحجج ومثل هذه العلل الواهية، فقال: الناس يا أخي ما تحتاج إلى صورتك، الناس تحتاج إلى علمك، وعلمك يبث في غير هذه الوسائل، ممكن أن يبث في غير هذه الوسائل المرئية، فيبث في الوسائل المقروءة، ويبث أيضا كذلك في الوسائل المسموعة غير المرئية، هناك وسائل أخرى يبث فيها العلم، وليس العلم أعني بثه محكورا بحيث أننا نقول سيضيع العلم إن لم يبث، ونحن في غاية الضرورة القصوى إن لم يبث عن هذه الطريقة، معنى ضياع للخير وضياع للعلم، هذا أبدا ما هو حاصل، الحمد لله الوسائل كثيرة، والآن مع الدواكر هذه ومع النت هذا ممكن تبث من هنا إلى آخر الدنيا، إلى آخر الدنيا يصل، فهذا إنما بلغ به اجتهاده إلى هذا الأمر وأخطأ حفظه الله، أخطأ في هذا، فنحن نعتقده أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم، وهو الحمد لله يقبل النصح، وهو رجل يقبل النصح ومحب للدعوة السلفية، تسمع ذلك من كلامه، ترى ذلك من فعاله، حريص على إخوانه وعلى جمع الشمل وعلى محبة السلفيين أيضا كذلك في غاية العناية بهذا الجانب، فينبغي لإخواننا حفظهم الله أن يتأنوا في هذا الجانب، وإلا والله أننا لا نزور ولا نزار. يا أخي في علماء يطلعوا في التلفاز، علماء كبار يطلعون في التلفاز بهذه الحجج يريدون نشر العلم، معناه خلاص يطرح هذا العالم وينتهي أمره وتذهب دعوته، أي منهج هذا؟ أي منهج؟ نسأل الله العافية، هذا منهج فاسد، أن من وقع في خطأ خلاص هذا انتهى، انتهى ولا له قيمة في الدعوة السلفية ولا له كذا، هذا منهج حداد خطير جدا، فإنهم أرادوا تحريق فتح الباري بحجة أن الحافظ حصلت منه الزلة الفلانية، تحريق صحيح مسلم لأن الحافظ حصلت منه، وهجر ابن عساكر وهجر البيهقي وهجر كتبهم إلى آخر ذلك بحجة مثل هذه الحجج، هذا والله لا يصلح أن يتعامل به مع أهل السنة، أن يتعامل به مع من عرف صفاء منهجه وعرف خيره، يناصح، هناك باب يسمى باب المناصحة بين السلفيين وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ لا يقر عليه، هذا خطأ لا يقر عليه، لكن لا يخرجه من المنهج السلفي، لا يخرج الشيخ سليم من المنهج السلفي، وهو رجل سلفي، وهذا خطأ، وأهل العلم الحمد لله يتناصح بعضهم مع بعض، وما يدريك هذا الشيخ سليم لما زار الشيخ يحيى، ما يدريك لعله جلس معه وحصل بينهم مناصحة، حصل بينهم خير كثير، خرجوا بخير عظيم، خرجوا بنعمة بين السلفيين تحصل نعمة التناصح فيما بينهم، الجلوس التزاور الذي يحصل من جرائه آثار عظيمة على السلفيين، تفقد أحوال بعضهم بعضا بالتزاور، فلعله حصلت زيارة وفيها خير للشيخ سليم وفيها خير للشيخ يحيى وفيها خير للدعوة السلفية، ما يدرينه. أما مثل هذا يا أخي الحزبيون يقولوا ما شاءوا، هم يلصقون بالشيخ يحيى ما ليس فيه، يلصقون أنه يتميع مع علي بن حسن وأنه زاره أبو الحسن وزاره علي بن حسن، الشيخ يحيى سلفي، حقكم هذا إمام الجرح والتعديل يقول لو زارني رافضي، زارني رافضي، هو يرد السلفيين، زار يريد يزور الشيخ يحيى ما يريد، ما يقبل أحد، يقول لو زارني رافضي لاستقبلته ونصحته، فهذه زيارة لعلها فيها خير وفيها مناصحة فيما بينهم، أما الحزبيون لا تباني بكلامهم، أنهم سيطعنون أو لا يطعنون، فهم يطعنون بالحق وبالباطل ويقدحون بالحق وبالباطل، وأكثر ما يخون قدحهم بالباطل في أهل السنة، ولا ما عندهم شيء من هذا لهذا الجانب، لكن ربما يلتمسوا بعض الأخطاء والعالم قد تاب منها وتراجع منها، لكن لا زال تبقى. كلما جاءت فتنة أشاعوها الأخطاء القديمة إن وجدت. فالشيخ سليم رجل سلفي وعالم سلفي، ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه والله، ولا نخوض في عرضه، ومن معه نصيحة ينصح، من معه نصيحة ينصح، أما على كل شيء خلاص ابطح هذا وانتهينا من هذا. وأخطاء ما تخرجه من السلفية، تقول الله ما تخرجه من السلفية، يبقى السلفي وعنده أخطاء يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى نصح فيها. ما نعلم أحدا أخرج المفتي العام من السلفية لأنه يطلع في التلفاز، ولا أخرج الفوزان من السلفية، ولا اللحيدان، ولا أحدا من أئمة الدين من السلفية، وهذه معصية لا شك، لكن هم اجتهدوا فيها. والعالم يدور بين الأجر والأجرين يا أخي، عالم ما هو مثل غيره، يدور بين الأجر والأجرين إذا صدق اجتهاده، إذا صدق اجتهاده يدور بين الأجر والأجرين، لابد نفهم هذا الأمور. أما تجلس سيطعنون، سيفعلون يا أخي، يطعنون اللي يفعلون، نحن نتعامل مع الله، ما نتعامل مع فلان سيطعن وسيفعل. هذه دعوة تقام عليها أدلة، تقام عليها أدلة. وهذا الرضواني رجل فيه كلام، والشيخ سليم قد نصح فيه، قد نصح فيه، لو يجتنبه خير له هذا الرضواني. أي نعم، رضواني هذا لو يترك الشيخ سليم خير له، ولا يطلع في قناته ولا شيء، وننصح أن يبتعد عن هذا تماما. وقد نصح أيضا، كلمت مرة الشيخ كمال قال قد تواصلت معه في نحو هذا لما كان قبل حق رضواني هذه. كيف شغل عبد الشكور أن الظهور في التلفاز لا يجوز، وهو يطلع للمصلحة، يرى أنه في مصلحة أو شيء، وهذا اجتهاده، يرى مصلحة ولا يرى أنه، فيا ليته سلك مسلك الشيخ الألباني رحمه الله لكان خيرا له. أما نعتقد أن الشيخ سليم سلفي من رؤوس السلفيين حفظه الله، ونسأل الله أن يهديه، هذا الذي يعتقده حتى يأتي ناقل عن هذا الأصل. أما هذا ما هو ناقل عن هذا الأصل، حتى يأتي ناقل عن هذا الأصل، فإن جاء الناقل عن هذا الأصل هذا شيء آخر. قال أبو حمزة الرازحي وإخوانه في قشن يسلمون عليك وعلى جميع الطلاب، عليك وعليهم السلام. وهكذا الشيخ محمد جلس معه وزاره إلى هناك، شيخنا محمد بن مانع أبو إبراهيم زاره وجلس معه، نزل على سلفي وعلى أخ سلفي، ومن ذهب الأردن يفرح بزيارة الشيخ سليم ويذهب يزوره، لأنه ما معنى يكاد سلفي في تلك البلاد إلا الشيخ سليم ومن يدنو منه، هذا الذي نعرفه، وهم قليل مساكين مستضعفون في تلك الأرض. بعضهم ينزل أحسن مشهور من السلفيين، لا ما أحد من السلفيين ينزل عن مشهور، مشهور في كلام أكثر من هذا. أما الشيخ سليم السلفيون ينزلون عليه ويفرح بهم ويكرمهم ويستقبلهم، يحب السلفيين، الرجل يحب السلفيين، لكن هذه أخطاء يناصح فيها. يا أخوان نزل الأمور منازلة، نحن سلفيون طلاب علم أهل سنة، لابد نعرف هذا الباب، هذا الباب والله العظيم أن الشيخ ربيع دخل بشر عظيم على السلفيين في هذا الباب، دخل الشيخ ربيع والعصابة التي في المدينة دخلوا بشر، لا زالت الدعوة السلفية تعاني منه، تعاني من هذا الشر الذي خلف الشيخ ربيع، هذه مخلفات الشيخ ربيع من منهج الحداد الذي سلك محمود، وكانوا مع بعض يمشون في دعوة واحدة، لكنه تنصل لما رأى أنه خطير، هذا ما ينبغي أن نصل إليه، تنصل منه. هذا البلاء هو من مخلفات أصحاب المدينة، محمد بن هادي والبخاري وعبيد الجابري والشيخ ربيع أيضا الذي علمهم هذا، ما يرحم سلفي إذا أخطأ، ما يرحم سلفيا إذا أخطأ، كلهم يتكلبون عليه هكذا، ولا بد نسقطه، لا بد نسقطه. إيش من منهج هذا؟ ما أنزل الله به من سلطان في كتابه ولا في سنة نبيه، فلا بد من نصح. والأخ السلفي الأصل فيه أنه سلفي حتى يأتي بشيء يخرجه عن المنهج السلفي، هذا الأصل أنه سلفي حتى يأتي بشيء. أما خالفني وخالفك وتقلب القضية منهج سلفي وأنه خالج المنهج السلفي، كأنك أنت المنهج السلفي، شو من كلام هذا؟ هذا ما هو منهج السلف أبدا. يكون يتكلم فيه في شخصي، عندي أخطاء، عندي بعض الأمور يلاحظها علي، هذا الأخ أخي في الله يلاحظ علي بعض الأشياء تكلم فيها، فإذا بي أنا أقلبها قضية سلفية، طعن في المنهج السلفي، هو يتكلم فيه عندي بعض الأخطاء في نفسي بشخصي، فإذا به يتكلم في المنهج السلفي، إيش من مفهوم هذا عند بعض الناس؟ منهج السلفي الحمد لله تعلمناه لله الحمد من فضل الله علينا، أننا أخذنا أول ما فتحنا عيوننا أخذنا المنهج السلفي من أهله، من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، سلفي الشيخ مقبل سلفي، ربى طلابه على السلفية، وكان يبغض هذا المنهج، هذا المنهج يبغضه وما يرتاح له، وكان يمزق الأوراق، يأتي بعض الطلاب متأثرين بالشيخ ربيع، كتب المنهج، كتب كذا، كتب كذا، والشيخ مقبل عندهم ولا شيء، فإذا به يحمر وجهه ويطلع إلى المكتبة بنفسه ويمزق الأوراق ويأتي على الكرسي يؤدبهم، ثورة ثورة ثورة من جهات تلك تأتينا على الشيخ مقبل، ثورة كأن الشيخ مقبل ما يعرف المنهج السلفي. فالحمد لله أننا أحببنا المنهج السلفي وأحببنا الشيخ مقبل رحمه الله، ورأينا سلوكه للمنهج السلفي، رباهم تربية صحيحة الشيخ مقبل، ما علق الطلاب بشخصه ولا بذاته، ما علق الطلاب بشخصه ولا بذاته، علقهم بالمنهج السلفي بالكتاب وبالسنة، وكثيرا ما كان يذم نفسه حتى لا يتعلق به الطلاب، يذم نفسه رحمه الله، وهو كما تعلمون منزلته ومكانته في الدعوة السلفية وخير موجود، وكان يذم نفسه قصدا وعمدا حتى لا يتعلق به السلفيين تعلق بذاته، فيعلقهم كان بالكتاب والسنة، كثيرا ما يكرر هذا علينا. فمن سعادة الحدث أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، فإذا وفق الشخص لعالم سنة من أول أمره هنيئا له، اتركه، هذا سينفع الله به بإذن الله، سينفع الله، لأنه يبغض التقليد بغضا شديدا، وما رأيت أحدا يبغض التقليد في قلوب طلابه مثل الشيخ مقبول. أما تصور نفسك أنت المنهج، ويلا ومن تكلم فيك قلبت القضية جمعت لك 10 20، ها تكلم في المنهج هذا عنده كذا وكذا، تجلس تحبر، وبيني وبينه شيء قضية عادية، أنا بشر عندي أخطاء وعندي أشياء، من أنا؟ فنحذر إخواني في الله من تلك الرواسب الموجودة التي خلفها لنا ذلك الرجل، نحذر منها والله، ونحذر الناس منها، فإنها بقايا غير طيبة في الدعوة، تحتاج إلى نخل، واحتاج إلى إبعاد تماما عن الدعوة السلفية. تنازع بعض السلفيين ربما فيما بينهم من أجل بعض أمور شخصية يقلبونها منهجية، ما عرفنا هذا إلا من جهة أولئك، ما عرفنا إلا من جهة أولئك، حتى الشيخ مقبل ما سلم منهم لأنه خالفهم بس، وإذا به الشيخ مقبل خارجي ما تاب إلا قبل موته بشهرين، هل سمعتم ردا من ذاك الذي علمهم على هذه المقولة؟ ما سمعنا ردا، سكوتا، ما تاب من المنهج الخارجي هو طلابه، نحن خوارج طلاب الشيخ مقبل، علمنا احنا الخارجية، ما تاب إلا قبل شهرين، ولا ترى من ينكر هذا الشر العظيم، هذا طعن في دعوتنا في اليمن، طعن في دعاتنا في علمائنا وفي رأسنا، وهو الشيخ رحمه الله تعالى الذي علم إخوانه وأبناءه هذا الخير العظيم، وعلقه علق قلوبهم بالله ثم بالعلم وبما يصل به الشخص إلى الله سبحانه وتعالى من الخير. وإذا به يطعن في دعوتنا سنين قامت على خير، أننا ما تبنى من منهج السلف في رأسنا ما تاب إلا قبل الموت بأشهر قليلة، ولا تجد من ينكر هذا، ناس مغرورون منفوخون، وأنه ما في حد فاهم من منهج السلفي لهم، نكبهم الله وزهد الله الناس فيهم. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.